ملك الملوك اللي رعاني رب وما فيش أرباب تاني، ملك الملوك اللي رعاني رب وما فيش أرباب تاني، رب الجنود اللي فداني أشهد وأعلن إيماني، رب الجنود اللي فداني أشهد وأعلن إيماني. عمان إلجه وسطينا يا كنيسة اهتفي بأغاني، مجدا لي حمدا لي مجدا لي شكرا لي. صلبك وموتك خلاني أحيا وعيش إنسان تاني، صلبك وموتك خلاني أحيا وعيش إنسان تاني، وضعت ذاتك علشاني أشهد وأعلن إيماني، وضعت ذاتك علشاني أشهد وأعلن إيماني. عمان إلجه وسطينا يا كنيسة اهتفي بأغاني، مجدا لي حمدا لي مجدا لي شكرا لي. صخر الدهور جه نجاني بدل الشرور بر عطاني، صخر الدهور جه نجاني بدل الشرور بر عطاني، من العالم وتبناني أشهد وأعلن إيماني، من العالم وتبناني أشهد وأعلن إيماني. عمان إلجه وسطينا يا كنيسة اهتفي بأغاني، مجدا لي حمدا لي مجدا لي شكرا لي. نساني حزني وعلاني أنا عالي فيها عن أحزاني، نساني حزني وعلاني أنا عالي فيها عن أحزاني، وهناك مفيش أحزن تاني أشهد وأعلن إيماني، وهناك مفيش أحزن تاني أشهد وأعلن إيماني. عمان إلجه وسطينا يا كنيسة اهتفي بأغاني، مجدا لي حمدا لي مجدا لي شكرا لي، مجدا لي حمدا لي.